فمناسبة هذا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة جدا، وهي بيان ما يناقض التوحيد وهو الشرك، ومن صوره عبادة الأوثان، وهذه لا بد أن تتحقق وهي واقعة في أمته صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الكرام، مناسبة هذا الباب لما قبله، ولعل الذاكرة معكم أن الباب الذي قبله ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل أو كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره أن بعض أمته سيعبد الأوثان أن هذا الأمر يناقض التوحيد، فسد ذلك وحمى جناب التوحيد بتحذيره ونذارته وتشنيعه أن يقع في أمته هذا الأمر، مع أنه واقع لكن ليحذرهم وينذرهم عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في شفقته ورحمته وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ذكر فيها 3 آيات، وذكر فيها 2 حديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآية الأولى فما جاء في سورة النساء، حيث قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذه الآية ساقها ربي جل وعلا مساق معيبة المنافقين ومعيبة أهل الكتاب قبلهم، هذه المعيبة التي عابهم الله عز وجل عليها بأنهم صرفوا حق الله لغيره، فآمنوا بالجبت وهو السحر، وآمنوا بالطاغوت وهو كل من طغى، وأعظم الطغيان الشرك بالله جل وعلا، ومن صوره أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فهذا طاغوت، أو يدعوهم إلى عبادة غير الله أيا كان هذا الغير، وهذه من صور الطاغوتية. وثالثا أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون الذين كفروا من مشرك العرب عباد الأصنام والأحجار والأوثان، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أي هؤلاء الكفار المشركون عباد الأوثان والأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسبب نزولها أن مشركي مكة سألوا كفار اليهود في المدينة: أي نحن أو محمد أهدى طريقا وأهدى سبيلا وأصح دينا؟ فقال أولئك البهت الكذبة الظلمة البهتة: أنتم أهدى من محمد ومن معه سبيلا وطريقا. فعابهم ربي جل وعلا في هذه الآية: ألم ترى، ألم تنظر، على جهات التعجب والإنكار، إلى الذين أوتوا نصيبا، أعطوا نصيبا من الكتاب، من التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة، يؤمنون بالجبت، والجبت هو السحر، ويقال إن الجبت هو الصنم، والطاغوت، والطاغوت كل من طغى، ورأس الطواغيت إبليس، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فنعوذ بالله من الزيغان والطغيان، ونعوذ بالله من هذا المكر. فهذه التصرفات المنكرة الشاذة من اليهود أنهم صدقوا بعبادة الأوثان وفضلوها على عبادة رسول الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام بإفراد الله بالعبادة، أعماهم الحسد والحقد على نبينا وعلى أمته حتى ألجمهم عن أن ينطقوا بالصواب وصرحوا بما في قلوبهم من الغيظ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أنبياء الله جميعا وآلهم وسلم، واجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة، ونحن وإياهم موحدون لك يا رب العالمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.